السؤال الرابع صفحة 196، يقول توضيح الإشكال في حديث شريك رضي الله عنه رحمه الله لأنه تابعي من أتباع التابعين، قال ثم استيقظت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث برواياته فيها ضعف، روايات شريك يقولون أنها عندها غلط، شريك هو أحد رواة الحديث وليس هو الصحابي، فهذا مما يبين أنه غلط في الرواية، هذا غلط في الرواية لأنه قال ثم استيقظت. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرج به يقظة لا مناما كما هو صريح الحديث، هذا هو المعروف وهذا الذي في الروايات. فالرواية اللي أوردها شريك ثم استيقظت تدل على الضعف، ولذلك أصوب الأقوال أن شريك غلط في مواضع في هذا الحديث، الراوي عنده أوهام وذكر هذا في ترجمته رحمه الله. فحديث رواية ثم استيقظت هذه ليست بثابتة، هذه ليست بثابتة، هذا هو أفضل الأجوبة. نعم.